بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن فرغنا من ربع المعاملات ينتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى ربع آخر من أرباع كتب الفقه، ألا وهو ربع النكاح. وهذا الربع يتضمن ما يتعلق بالخطبة وأحكام العشرة والطلاق والظهار والإيلاء والرضاع والحضانة وغيرها من الأبواب المهمة التي تترتب عليها مسائل كثيرة في واقع الناس. قال رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الأنكحة وهي كثيرة جدا. والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، وهو سنة من سنن أنبياء الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الصحيحين لما جاء ثلاثة نفر إلى بعض أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله، فكأنهم تقالوا ذلك وقالوا: قد غفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد جمع الناس، قال: ما بال أقوام يبلغهم العمل عني فيتقالوه؟ أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا أمر شرعه الله عز وجل يحفظ به النسل، تعمر به الأرض، ويكثر به نسل هذه الأمة المرحومة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك حيث قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويحصل به تحصين الفروج وعفاف الرجال والنساء وقلة الشر وما يحصل من تلك الأمور العظيمة التي تنتج عن الإخلال في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن له أحكاما في أوله، وأحكاما في استمراره، وأحكاما عند انتهائه. يعني النكاح له أحكام في أوله: الخطبة والعقد والصداق وما يشبه ذلك، ويترتب عليه أحكاما في استمرار هذا النكاح من النفقات وما يترتب على الرضاع وما يترتب على العشرة بين الزوجين بالمعروف، وأحكام تتعلق بانتهائه من الميراث ومن أحكام العدة وأحكام الطلاق والحضانة وما أشبه ذلك. قال: وكل منها يتفرع إلى أحكام كثيرة، فنذكر منها المهم. قال: أما النكاح فإنه من سنن المرسلين كما سبق. الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما لفظ ثلاث، حبب إلي من دنياكم ثلاث، فهذا اللفظ لا يصح، ولكن بدون كلمة ثلاث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال فإنه من سنن المرسلين ومما حث الله ورسوله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. حث الله على ذلك، حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وشرعه الله عز وجل لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. ولكن كثير من مجتمعات المسلمين جعلوا آثارا وأغلالا تحول بين الرجال والنساء وبين الوصول إلى مثل هذا، فحصلت المغالاة في المهور والتكاليف العظيمة في الأعراس وحفلاتها ونفقاتها وتوابعها، وشروط في الدور، وشروط في الأثاث، وشروط أخرى تكون عائقا وعقبة عظيمة دون من يريد التفكير في الزواج. ولذلك عزف كثير من الشباب عند أن يرى أنه إذا فكر في الزواج قيل له تحتاج إلى بيت، وتحتاج إلى مستقل، وتحتاج إلى الأثاث، وتحتاج إلى المقدم، وتحتاج إلى المؤخر، وتحتاج إلى أمور تدفعها، وإلى وليمة، وإلى حفلات، وإلى أن تدعو كذا وكذا، وأمور كثيرة تحمل البعض منهم على أن يعزف عن الزواج ويتردد في مثل هذا الأمر. وربما من لا خير فيه يميل إلى المغازلات والمعاكسات والوقوع فيما حرم الله عز وجل. النفس أمارة بالسوء، والدشوش تعمل عملها، والأغاني تعمل عملها، وجلساء السوء يعملون عملهم، والمجلات والجرائد الخليعة تعمل عملها، وكذلك أيضا الجوالات وما فيها من مقاطع بلوتوث وما فيها من ذاكرات تعمل عملها. فما ظنك بعد ذلك؟ فما ظنك بعد ذلك؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولك أن تتصور ما الذي يدخل تحت هاتين الكلمتين من المعاني: تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله تعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقد جاء في الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له، والهبة كما هو معروف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لامرأة أن تهب نفسها لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر وصوبه، ثم سكت وطال سكوته. فلما طال سكوته كان أحد أصحابه حاضرا، قال بأدب جم: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. تتصور هذا الصحابي ماذا عنده؟ عمارة ثلاثة دور، عنده سيارة ودكان ومحل، عنده راتب ودخل وأموال ومزارع، عنده إزار بدون رداء، الشق الأعلى من جسده عريان وعنده إزار. قال: أعطيها شيئا. بادر وقال: إزاري. سيعطيها إزاره. قال: وما تصنع بإزارك؟ إن شققته لم يسترك وما تنتفع هي به. فقال: التمس ولو شيئا. ذهب وهو راغب في الزواج، وتصور سيذهب ويبحث عند أهله، عند أصدقائه، عند الآخرين، فلم يجد شيئا. رجع ولم يجد شيئا مع حرصه على الزواج. قال: التمس ولو خاتما من حديد. رجع ولا حتى خاتم من حديد، ولا خاتم من حديد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت الرجل. قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا وكذا، يعدها. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. طيب هذا الرجل هل ضاع؟ هل ضاعت زوجته؟ هل ماتوا جوعا أو عريا؟ الجواب لا، الجواب لا، حصل بسبب ذلك الخير الكثير. بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، جاء علي يخطبها ما عنده شيء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء. وخاطب قال أين درعك الحطمية، درع للحرب، فأمهرها بدرعه الحطمية، أمهرها بدرعه الحطمية. كان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ومهر بناته أقل، ومهر بناته أقل. والولائم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بشيء من التمر والأقط ما فيه اللحم، قط ما فيه قطعة لحم واحدة، وكان هذا هو وليمة سيد الأولين والآخرين، ولعل الله عز وجل قدر ذلك ليكون لنا عظة وعبرة وأسوة وقدوة. لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، ولا تحمل ولدك ما لا يطيق، ولا تحمل من تقدم لابنتك ما لا يطيق، لا تحمله ما لا يطيق. كم من الناس نعرفهم في الواقع يبالغون في طلب الكثير، ثم بعد ذلك يحصل بين الزوج وبين هذه البنت ما يحصل من خلاف ونزاع وشقاق، ثم تطالب بالخلع بعد أن آذاها، لأنه يختار رجل يعطيه مالا كثيرا ولا يبالي بدينه، لا يبالي بأخلاقه. إن تقدم الرجل الصالح وقيل له هذا من أهل الدين والصلاح والخير والأخلاق الحسنة فرده لقلة ذات يده، وإن تقدم الغني الذي هو بعيد عن الدين والاستقامة والخير قال لعل الله يهديها على يده، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولعل الله أن يظلها على يديه. فالمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة وتأثر بزوجها، لعله يحصل لها ما يحصل، وربما أهانها وأهلها وضربها وساءت العشرة، ثم بعد ذلك قالوا خلع، قال ردوا ما أخذتم، فلن يذهبون ويقترضون، وربما باعوا من حر مالهم ليفتدوا ويفكوا ابنتهم من هذا الرجل الذي طمعوا به سلفا، الذي طمعوا به سلفا. النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كان في بعض ولائمه لا يوجد لحم، إنما فرشت الأنطاع ووضع عليها التمر والأقط، التمر والأقط، ولم يكن في ذلك لحم قط. وكان في ذلك الخير الكثير، كان في ذلك الخير الكثير. أم سليم رضي الله عنها تلك المرأة العاقلة التقية النقية المبشرة بالجنة، المبشرة بالجنة، تقدم لخطبتها أبو طلحة رضي الله عنه، وهو من هو شجاعة وبطولة ومالا، بعد أن مات زوجها، فقالت له كما عند النسائي يا أبا طلحة، وكانت مثلك لا يرد، ولكنك رجل مشرك، وذلك قبل إسلامه، وإن إلهك الذي تعبده يصنعه نجار بني فلان، ولو أضرمت فيه النار لاحترق، فإن تسلم يكن ذلك مهري لا أسألك غيره. رجع، جاءها مرة ثانية كرر عليها الكلام يرغب بالزواج بها، قالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، وإن إلهك الذي تعبده يصنعه نجار آل فلان، ولو أضرمت فيه النار لاحترق، فإن تسلم يكون ذلك مهري لا أسألك غيره. وهي تقدر أن تسأل المال والثياب والذهب والفضة والأثاث ويلبي لها ذلك، لكنها امرأة مؤمنة لا ترضى أن تكون زوجة لمشرك ولا يحل لها ذلك. ففكر أبو طلحة رضي الله عنه وفكر بحال هذا الصنم الذي يعبده، ولو أضرم فيه النار لاحترق، وقذف الله في قلبه الإسلام فأسلم على يدها، فتزوجته ولم تطلب منه إلا الإسلام. فكانت كما قال الراوي أعظم امرأة في الإسلام بركة وأغلى مهرا. أغلى مهرا، أي مهر يساوي هذا؟ لو أعطاها جبالا من الذهب والفضة، جبالا من الذهب والفضة، تسببت في دخوله في دين الله عز وجل، في دين الله عز وجل. وهكذا أيضا ما كان يجري بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلذلك الناس جعلوا آثارا وأغلالا حالت بينهم وبين الحلال. وربما إذا أغلقت أبواب الحلال لجأ الشباب ذكورا وإناثا إلى الحرام، فماذا تنتظر إذا امتلأت البطون وحصل الفراغ وضعف الإيمان وقلة الدين؟ ماذا يحصل بعد ذلك؟ فإذا انضم إلى هذا دشوش وأفلام وأغان وتبرج وسفور، تمت الخسارة عياذا بالله. ليست منقبة أن يطلب الرجل على ابنته كذا وكذا من الآلاف وكذا وكذا من المثاقيل من الذهب. لو كانت منقبة لكان أحق الناس بذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، سيدة نساء العالمين. وليست المرأة سلعة يبيعها أهلها أو أبوها، وليست المصاهرة بيعا وشراء، وإنما رابط عظيم. فقد جعل الله عز وجل الناس في قرب بعضهم من بعض على قسمين، نسبا وصهرا، وجعل المصاهرة قسيمة النسب في الصلة والمودة والنصرة والقرب وما أشبه ذلك. فجعل الله عز وجل هذا قسيما لهذا، فالناس نسب وصهر. ولذلك لما زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، كان ذلك من أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى قرب الدين والإيمان. وعمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة رضي الله عنها جاء إلى أبي بكر يعرضها عليه، وقد بوب عليه البخاري باب عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح، فجاء يعرضها عليه فسكت أبو بكر ولم يرد. عرضها على عثمان فسكت، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر معتذرا وقال لولا أني علمت أن رسول الله ذكرها لقبلت، لئلا يقع في نفسه كيف أنا أعرض عليه وأريد قربه وهو يأبى. فعلى كل حال الناس لا يصلحهم إلا شريعة الله، ولا يصلحهم إلا الاستقامة على دين الله. وإذا شرقنا أو غربنا إفراطا أو تفريطا حصل من البلاء والشر ما الله به عليم. كذلك أيضا نصيحة أوجهها لإخواني من الشباب، الكثير منهم إذا فكر في الزواج ربما جاء بشروط تعجيزية، يريد في طول المرأة وفي عرضها وشعرها وأنفها وعينها وغير ذلك من الشروط، ما ربما بعضها قد لا يجد إلا يوم القيامة. إذا كنت تريد مثل هذه الشروط اذهب جاهد في سبيل الله وموت، وستجد من الحور العين ما يكفيك. فأما هذه الدنيا فأنت لو أنك نظرت في المرآة كيف ستجد؟ يعني أنت اشترط شروطا الله أعلم بها، طيب انظر أنت في المرآة وانظر في نفسك فكيف ستجد بعد ذلك؟ طيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم البعض ربما يقدم من كانت عندها جمال أو مال أو نسب على الدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين مقاصد الناس من النكاح قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. لماذا أخر الدين؟ ما أخره لأنه مؤخر فهو المقدم، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. وإنما أخره لأن هذا واقع كثير من الناس، يجعل الدين آخر شيء، آخر شيء يسأل عنه الدين، يبدأ أولا هي بنت من؟ كم عندهم من المال؟ أو كيف هي في الجمال؟ وآخر شيء يسأل عن دينها وأخلاقها. عن دينها وأخلاقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. جاء حديث عند الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف، وهو من حيث المعنى يصلح ولو أن يكون حكمة: من تزوج المرأة لمالها أورثه الله فقرها، ومن تزوجها لحسبها أورثه الله ذلها، ومن تزوجها لجمالها أورثه الله قبحها، أي أنه لا يريد إلا ذلك، ومن تزوجها لدينها أورثه الله بركتها، أورثه الله بركتها. ماذا ينفعك أن تكون جميلة المنظر قبيحة الطباع والأخلاق وضعيفة التدين والإيمان؟ لا تعينك على طاعة الله، ولا تعينك على أمر دينك ولا دنياك. وكم من امرأة كانت عونا لزوجها على طاعة الله وعلى دين الله، صابرة معه على قلة ذات يده في السراء والضراء، ما تحمله ما يطيق. وكم من امرأة إذا تزوجها الرجل: أختي عندها كذا، وعمتي عندها كذا، وجارتي عندها كذا، وفلانة عندها كذا وكذا، فحملته ما لا يحتمل وما لا يطيق، وربما آل الأمر بعد ذلك إلى فرقة عياذا بالله. لا مانع أن الإنسان إذا وفق وتيسر له مع دين المرأة بقية الصفات الثلاث نور على نور، لكن إن لم فلا يبقى يتشرط: لا أريدها إلا على بالصانتي بالمقص، صفات معينة وشروط ربما تعجيزية. وقد حصل، جاءنا شخص وقال: أريد أن تبحثوا لي عن امرأة. طيب ماذا تريد؟ قال: أريد هذه المرأة باختصار تقول للقمر وخر لأجلس مكانك. ما شاء الله تبارك الله، بس ما بالله هذا بس. فيعني كم من الناس يكون على مثل هذا، وكم من النساء صالحات متدينات مستقيمات، وربما يعني يعزف من يعزف بسبب أنه ما توفرت كل الشروط، توفرت شروطه كله كلها إلا أنه يريد شعرا طويلا، إذن هذه ما يريدها، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحدة أخرى: توفرت شروطه كلها إلا أن عينيها ليست كبيرتين، ولا بد يشترط شروط في العين أيضا. وآخر: ليست طويلة هي قصيرة. وآخر: هي يعني طويلة ليست قصيرة. والثاني يريد وسط. طيب يعني مثل هذا قد يحصل بسببه من الأضرار ما يحصل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالعناية بمثل هذا الأمر، ومن تواضع لله رفعه، وكذلك أيضا أهل الدين والصلاح والخير يتعاونون فيما بينهم البين على تكوين الأسر الطيبة. وقد كان كثيرا شيخنا العلامة الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه وطيب ثراه ورفع درجته في المهديين، كان يحث طلبته على تكوين الأسر المستقيمة الصالحة ويقتدي بهم الناس. والله لقد كنا نرى في ذلك المكان من الآباء والإخوة من يأتي هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، وبأيسر ما يكون وبأيسر ما يكون، بل الشيخ رحمه الله تعالى أعان أصهاره على الزواج ببناته، وهو الذي عرضهن على من تزوجهن رحمه الله، وأعانهم أيضا على مثل ذلك الأمر، وكان يعين طلبته أيضا على مثل هذا. ما هي الثمرة؟ تكونت أسر علمية، طلبة علم، رجال ونساء، وعلى خير وعلى صبر وعلى عفاف وعلى بر وإحسان. لكن يبقى من يبقى يعني على ما على عادة الناس ويقول: لو أني طلبت شيئا قليلا سيقولون: لماذا؟ ماذا في البنت؟ ماذا في الأسرة؟ لماذا ما فعلوا كذا وكذا؟ ويبقى تبقى الأسر أسيرة العادات والتقاليد. ماذا نفعل؟ ما نستطيع أن نفعل. سنة حسنة بالتيسير والتخفيف يجعل الله عز وجل البركة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر النساء بركة، أيسرهن مؤونة، أقلهن مؤونة، أكثرهن بركة. وقال: خير النكاح أيسره. البعض وهذا يتردد ونسمعه كثيرا من الناس بالذات من العامة، يقول لك أنا لو لم آخذ على صهري هذا والذي جاء يخطب ابنتي المال الكثير ربما يطلقها، ربما يطلقها. طيب أنت نظرت صاحب دين، نظرت صاحب دين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها ما أهانها. أما إذا كان صاحب دين فالظن بصاحب الدين خلاف هذا، وإن كان هذا ليس بصاحب دين فحينئذ توقع ما شئت، توقع ما شئت. فعلى كل حال الله عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اليوم أعداء الإسلام مؤتمرات، وإن شئت سمها مؤامرات، لمناقشة الزواج المبكر بحد زعمهم الذي قد لا يكون له وجود في أكثر بلاد المسلمين. الزواج المبكر في التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة، اليوم ناقشوا لنا الزواج المتأخر، ناقشوا مشاكل العنوسة والمرأة والرجل في الثلاثين والخامسة والثلاثين، وربما يكون جمهور الحاضرين من الشباب في هذا المجلس بلا زواج. ولو كلمته ما عندك رغبة في الزواج؟ قل بلى. طب ليش ما تتزوج؟ قال التكاليف، ما أستطيع، ما أقدر على مثل هذا. الواقع والآثار والأغلال التي جعلها الناس بينهم البين في كثير من الأماكن، أعداء الإسلام أحرص ما يكون على إفساد الشباب رجالا ونساء، ويحبون أن يتعسر الوصول إلى الحلال من أجل أن تتاح الفرصة للفجور والحرام. كم يقع في بلاد الغرب من الفجور والعهر، حتى أني قرأت يوما ما أذكر في كتاب أو في جريدة أن رجلا من الغرب بذل مالا وجائزة عظيمة لكل فتاة تبلغ الثامنة عشرة ولا زالت تحتفظ ببكارتها بسبب كثرة الفجور والشر والبلاء عياذا بالله، ويفتحون المجال أمام العشيقات والخليلات والأخدام والصديقات والصاحبات، ويشنون الحملة على نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته. لماذا رسول الله تزوج بتسع نسوة؟ لماذا في دين الإسلام يباح مثل هذا ولا بد أن تصدر قوانين لتجريم التعدد وغير ذلك؟ فكل هذا مما يحبه ويريده أعداء الإسلام لإفساد مجتمعات المسلمين. وكما قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم، قال رحمه الله تعالى أما النكاح فإنه من سنن المرسلين ومما حث الله عليه ورسوله لما فيه من الفوائد الضرورية من تحصين الفروج والعفاف والكمالية الدينية والدنيوية، يحصل بسبب ذلك من الخير ما يحصل، ترابط الأسر والمجتمعات وكذلك أيضا تكثير النسل وحصول العفاف، ويحصل به أيضا من المنافع الدنيوية ما يحصل. قال وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل من مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل. ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود عن جابر إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره عن المغيرة بن شعبة لما خطب امرأة قال اذهب فانظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما. من المجتمعات في كثير من بلاد المسلمين ممنوع أن يرى الخاطب من خطب، ممنوع ما ينظر إليها، ومع ذلك يشددون في هذا الباب ويسمحون في أبواب أخرى، يلبسها خاتم في يدها، وهذا من عادات الغرب لا من عادات المسلمين، ويلمس يدها وتلمس يده مع أنه أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، وربما التقطوا الصور وربما خلا بها وربما خرج يتمشى معها في مجرد مخطوبة، وربما يبقى يهاتفها الساعات الطوال والرسائل المتبادلة وهي لا زالت أجنبية عنه. والغالب أن مثل هذه الخطوبات الطويلة العريضة مثل هذه المنكرات تنتهي بالفشل، الغالب أنها تنتهي بالفشل وتنحل مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر كل واحد من المخطوبين الرجل والمرأة إلى الآخر، قال فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما، ليكون على بصيرة وقناعة، لأن يرجع ينظر ما أعجبته ويرجع خير من أن يدخل عليها ويكون بينهما ولد وعيشة نكدة وبعد ذلك يطلقها، لأن يرجع من أول الأمر خير له. كذلك المرأة أيضا تنظر إليه لعلها لا تألفه ولا تأنس له ولا يعجبها أن يكون بهذا الشكل أو على هذه الصفة، فحينئذ ترجع على بصيرة، ترجع على بصيرة. فشرع لنا ديننا الحنيف النظر إلى المخطوبة إذا عزم على ذلك، ما يأتي يفعل كشف يمر على نساء الحارة واحدة واحدة وينظر إلى هذا وإلى هذا، ومش مزهد ما وسوق غنم، إنما إذا عزم سأل، يكون قد سأل عن صفاتها وعنده بعض الشيء عن طريق يعني بعض قرابته من النساء أو من يعرف تلك المرأة من قرابتها، بعد ذلك إذا عزم على هذا وهو صادق في عزمه ينظر إليها. وهذا كما قال ابن قدامة في المغني مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أي مشروعية النظر إلى المخطوبة، وحصل الخلاف إلى ماذا ينظر، وجمهور أهل العلم وهو القول الراجح أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، إلى وجهها وكفيها، ولا بأس لو ظهر شيء من أطراف شعرها ينظر إلى هذا، لأنه يستدل بالوجه على جمالها ويستدل بالكفين على خصوبة بدنها كما يقول الفقهاء في كتب الفقه، يعني ينظر إلى يكون أحيانا جلد على عظم، فهذا يستدل به على ما وراءه في كفيها. وجهها هو مجمع المحاسن، فإذا نظر إلى وجهها وكفيها كفاه. وينظر كم يجلس ينظر ساعة؟ الجواب لا، يعني ينظر دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق أربع، حيث أنه ينظر إلى وجهها وكفيها وحصل المقصود، أما يبقى ينظر يذهب إلى البيت ويرجع ما نسيت أن أرى الأنف، بعد ذلك ذهب إلى البيت ورجع إلا وقدم وسيط آخر، نسيت أن أنظر إلى العينين كانت بعيدة قليلا، أريد أن أنظر لون العينين بني ولا أسود ولا أزرق، فيريد أن ينظر. المهم يعني يبقى وينظر، ما تأتي المرأة بعض النساء قد تظهر أمامه وهربت، طيب ما حصل المقصود؟ أو أيضا تصل أو تدخل أمامه مطاطئة الرأس لا تنظر، هي لها حق أن تنظر وتقبل أو ترد، تقبل أو ترفض، وهو أيضا كذلك. على كل حال يعني هناك من توسع في هذا من الفقهاء، وهو توسع غير مرضي ولا محمود، ولا يرضى أحد بذلك التوسع لابنته ولا لأخته ولا لقريبته. مما ذكر ما الذي ينظر إلى المرأة عند الخطبة، والراجح قول الجمهور ينظر إلى وجهها وكفيها. طيب قال ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره، فيقدم على بصيرة وقد رآها ويستخير الله عز وجل، فإن كتب الله عز وجل بينهما شيئا فذاك، وإلا رجع ولم يحصل المكروه بأن يتزوج بها وبعد الزواج فيقول أنا ما نظرت أنت كذا وأنت كذا، ويكون بينهما ولد ويحصل بعد ذلك فرقة وآثاره وأضراره كثيرة. قال ولا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. علمت أن أخاك تقدم لامرأة، لا يجوز لك أن تأتي وتقدم، ولو كنت أفضل منه دينا أو مالا أو جاها أو مكانة، بحيث أنك لو تقدمت لقالوا هذا أحسن من الأول ورد الأول، ويقع في النفس وتحدث عداء وبغضاء. لكن إذا تقدم غيرك وأنت كنت تريد أن تتقدم لتلك المرأة فانتظر، إن قبلوه فلا سبيل لك عليها، إن ردوه فلك حين أن تتقدم أو تستأذن منه، تقول له أنت بلغني أنك تقدمت لخطبة فلانة، يقول لك نعم، ماذا قالوا لك؟ قال ما ردوا لي خبر منذ شهر. قلت له تأذن لي أن أتقدم للخطبة فإن كتبها الله لك قبلوك وإن كتبها الله لي قبلوني؟ إن قال نعم لا بأس، تكون على بصيرة، وإن قال لا حتى يردوا خبرا فانتظر، ولا يجوز أن ترسل لا سرا ولا جهرا حتى يرد أو يأذن. قال فصل: النكاح وأحكامه. قال: ولا بد للنكاح من الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، كقوله زوجتك فلانة، ومن القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، كقوله قبلت نكاحها ونحوه. إذن إيجاب وقبول، ولا يشترط له لفظ معين. ألفاظ العقود لا يشترط له لفظ معين، كل ما دل عليه فإنه يصح به، لكن لا بد من التعيين. ما يأتي ويقول زوجتك ابنتي، هو تقدم يخطب زينب وهم زوجوه بفاطمة أو خديجة، وربما تكون هذه أصغر أو أكبر أو أجمل أو فيها صفات أخرى، لا بد أن تذكر في العقد زوجتك ابنتي فلانة، ويسميها أو يصفها بالصفة التي تعرف بها، زوجتك ابنتي فلانة التي صفتها كذا وكذا، إما بعمل أو يصفها بشيء معروف. والثاني يقول قبلت، وله أن يبدأ، إما أن يبدأ الخاطب ويقول، ومن السنة خطبة الحاجة قبل الإجابة والقبول، إما أن يقولها الخاطب أو ولي المرأة إن الحمد لله مع قراءة الآيات الثلاث كما يفعل الخطيب يوم الجمعة، بعد أن يحمد الله ويصلي على النبي ويأتي بالآيات الثلاث. أما بعد، إن كان المتكلم الخاطب يقول أما بعد زوجني ابنتك فلانة، يقول لولي المرأة إن كانت بنته، أو أختك فلانة إن كانت أخته، فيقول الثاني زوجتك، أو يأتي بهذا ولي المرأة ويقول له زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الخاطب قبلت. إن كان وكيلا قال زوجت موكلك فلان بابنتي فلانة، فيقول قبلت عنه. أو أن يقول زوج، إذا كان الكلام من الخاطب، زوج موكلي فلان، زوج ابني، زوج أخي، زوج من وكلني، ويسميه بنتك فلانة، فيقول زوجته، حصل المقصود. ولا بد من رضا المرأة، لا يجوز إجبارها إلا أن تكون صغيرة كما يحكي العلماء الاتفاق على ذلك. أما الكبيرة العاقلة البالغة لا يجوز لوليها أن يجبرها أن تتزوج من لا تريد أبدا، وإذا أجبرها لها حق رفع دعوى ويفسخ ذلك العقد. لا يجوز لولي المرأة أن يجبرها على أن تتزوج بمن لا تريد. قال ولا بد من الرضا من جهة المرأة وكذلك من جهة الزوج. بعض الناس يجبر ولده لا بد تتزوج فلانة بنت أخي أو بنت أختي أو يعني صديقي، طيب هو سيتزوجها ولدك مش أنت؟ فحينئذ إذا كانت مرضية عندك قد لا تكون مرضية عنده، تسوء العشرة، يحصل من النفرة ما يحصل، ولا يحصل الود المطلوب ولا الانسجام المطلوب ولا الحياة الزوجية المطلوبة، مليئة بالأكدار والمنغصات. قال ولا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما إلا للولي المجبر كالأب الذي يجبر البكر الصغيرة. هذا محل إجماع بين العلماء، ودليلهم حديث عائشة أن أبا بكر زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بنت تسع، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، وخطبها وهي بنت ست، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بها نحو 53. فلو قال قائل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الجواب قد تزوج عمر بن الخطاب بنت علي بن أبي طالب أم كلثوم وهو في خمسينيات عمره، وهي صغيرة في نحو العاشرة أو الحادي عشرة من عمرها. فهذا فيما يتعلق بالصغيرة، يجوز لوليها أن يزوجها بمن يرتضي دينه وخلقه وإن لم تأذن. أما البالغة العاقلة فلا بد من استئذانها، إن كانت بكرا فإذنها صماتها، إذا سكتت هذا جواب لأنها تستحي. فلو أن وافقت أو قالت طيب أو نعم أو ضحكت أو فرحت من باب أولى. أما الثيب تستأمر، لا بد تتكلم لأنها تختلف عن البكر، تقول نعم موافقة أريده لكن أشترط عليه كذا أو أريد منه كذا وكذا، تستأمر. قال ولا بد من الولي، ما تزوج المرأة نفسها، إنما تزوج نفسها الزانية، أما المرأة فلا بد لها من ولي وهو الأب ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. يعني إذا لم يكن أب المرأة بكر وتريد الزواج، ما أبوها قد مات، أخوها لا يوجد لها أخ، عمها الشقيق أو عم إن لم يوجد العم لأب أو ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب، وننتقل بحسب العصبات كما مر بنا في الفرائض. قال ولا بد من الولي وهو الأب ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات البالغين الراشدين، وأن تأذن له بالقبول إن كانت ثيبا، تقول نعم موافقة راضية، أو بالسكوت إن كانت بكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البكر إذنها صماتها. فإذا حصل منها يعني تصريح أو ما يدل على ما هو أعظم من مجرد السكوت فمن باب أولى. قال ولا بد من الشاهدين عند عقده، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الإمام مالك يقول يقوم مقام الشهادة الوليمة وإعلان النكاح، إذا كون الإنسان يعلن النكاح بين الناس ويعرف أن اليوم زواج فلان، قالوا بمن؟ قالوا بفلانة، فاليوم عرس فلانة، من الذي خطبها أو سيتزوجها؟ قالوا فلان، قالوا هذا الآن شهادة من الجيران من الناس ومن بلغ. قال ومن تعيين الزوجة باسمها، لا بد أن تعين، لأنه يحصل من بعض الناس المخطوبة واحدة والذي يتم العقد عليها أخرى، يحصل خداع. قال باسمها أو صفتها التي تميزها. قال فإذا تم العقد وحصل الدخول فينبغي أن يأخذ بناصيتها، يعني الزوج، يعني إذا زفت إليه المرأة أخذ بناصيتها وقال هذا الحديث: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ما ترفض هي وتوخر يده وتقول إيش شيطانة ولا إيش، فيعني ليش تقول مثل هذا، فتطيب نفسها بذلك، هذا دعاء. يسأل الله خيرها ويهنئه إخوانه وتهنئها أخواتها بالمشروع من ذلك، وهكذا القريب: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ما أعظمها من كلمات دعاء بالخير وبالبركة وأن يجمع الله عز وجل بينهما على خير. وكم من الناس اليوم جاءوا بتهاني الشرق والغرب ونسوا مثل هذه التهاني الشرعية، مثل هذه التهاني التي تضمن دعاء وخيرا وبركة. قال وعند الوقاع يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها من حيث الشرع، الشرع ما حدد قليلا ولا كثيرا، حتى قال وآتيتم إحداهن قنطارا، ولكن الشرع رغب في التيسير والتخفيف، وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وكذلك أيضا مع بناته، وعمل الصحابة رضي الله عنهم. لو أن الرجل دفع شيئا كثيرا وطابت نفسه بذلك هذا أمر آخر، لكن ينبغي التيسير. قال وإلا فلا بد له أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده، فإن الصداق وما يتبعه والنفقات من طعام وكسوة مرجعها إلى العرف الجاري بين الناس، فإذا كان العرف إجحافا وآصارا وأغلالا، وإذا كان عقبات أمام يعني من يريد الزواج، فلا شك أن مثل هذا أمر يترتب عليه ما يترتب من الشر. طيب قال إلا مع الاتفاق والرضا على أقل أو أكثر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول حضر أو عقد لامرأة وليها قال للخاطب زوجتكها بريال. الشيخ ابن عثيمين قال أنا استغربت وقلت لعله يريد يعني كما يقول بعض الفقهاء ريال الذي هو الريال الفضي، ولعله قد طلب أشياء أخرى وقد أعطوا أشياء أخرى فسأل، قال هذا هو الذي بيننا، ما بيننا إلا هذا لا قبله ولا بعده. طيب قال والوليمة على عقد الزواج مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، هذا في حق القادر، الذي لا يقدر حاله غير ميسور يولم ولو بدجاج ولو بسمك، وإن لم يكن هذا ولا هذا ولو بأدنى شيء ولو بأدنى شيء. قال والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، يعني إذا دعاك غيرك إلى وليمة العرس يجب عليك الحضور، إلا أن يكون هناك منكر كصور أو خمر، أو يكون الداعي ممن يجب هجره من أهل البدع والأهواء والضلال، أو يترتب على حضورك مفسدة وضرر عليك وما أشبه ذلك. لا، الواجب إجابة الدعوة في وليمة العرس، أما في عقيقة وفي عزومة أو غيرها يستحب، يعني من دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، لكن ليس واجبا. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم أن رجلا جاء وقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني أحضر بشرط أكون مع زوجتي، قال الرجل لا. تصور يعني رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يشترط حضور عائشة معه والرجل يرفض، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن. يعني ما يقع في نفسك لو أنك اشترط وغيرك رفض ورفض، أو أنك اقترضت من رجل؟ قد يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل فأبى أن يقرضه، فالبعض يقول أنا طالب العلم المعروف وأذهب إلى الدكان وما يرضي يعطيني، ما يرضى يعطيني دين، إيش واجب عليه يدينك أو يقرضك؟ فكذلك أيضا يعني هذا يدل الحديث السابق على أن وليمة غير العرس الإجابة إليه ليست واجبة، إذا لو كانت واجبة لما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم حضور عائشة رضي الله عنها. ما في حد أدنى، يقول الحد الأدنى للمهر كم؟ ولو دينار، المهم التراضي حاصل ولو أدنى شيء. النبي قالت التمس ولو خاتما من حديد، ثم زوجوه بإيش؟ ما معه من القرآن. فيجوز أن يكون المهر منفعة أو مالا. منفعة مثلا قال درسها كتاب البيقونية، ما يحسن لها هذا. درسها التحفة السنية، ما يحسن لها هذا. علمها القرآن وأحكام التجويد، أو يعني يفعل لها شيئا، تكون مثلا عندها مزرعة هي ورثتها من أبيها وتريد من يعمل لها، قال زوجتك بشرط أن يعني تشتغل في مزرعتها، إن قبل لا بس. قد زوج من زوج موسى عليه السلام وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج مقابل أن يرعى له الغنم 8 سنين، هذا هو المهر، هذا هو المهر. طيب قال والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف. اليوم قصور أفراح وأموال طائلة، وربما فرق موسيقية عند بعض الناس ممن لا يبالي بوقوعه بمعصية الله، كم من أعراس تنبني على الزمر والطبل والرقص والتبرج والسفور وينتهي بالفشل والطلاق والمشاكل وهكذا. يعني هذه قد تكون عقوبات، قد تكون هذه من العقوبات من الله عز وجل لهؤلاء الذين يفتتحون هذه الآية من آيات الله بمثل هذا. الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية عظيمة من آيات الله، آية عظيمة من آيات الله، بل آيات. ومع ذلك البعض مكان أن يشكر هذه النعمة أن يسر الله له بالزواج يأتي بالمنكرات، تصوير ثابت والفيديو وأغاني وزمر وطبل وتبرج وسفور واختلاط وغير ذلك من المنكرات. قال فصل: المحرمات في النكاح. قال: المحرمات من النساء الفروع وإن نزلنا، والأصول وإن علونا، وفروع الأب والأم وإن نزلنا، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط. إذن المحرمات يقول الأصول وإن علونا. من الأصول؟ جدتك. المحرمات تقول للأب، المحرمات وتجيبون الأب، كيف هذا؟ المحرمات يعني من النساء. أصولك منهن من النساء؟ أمك وجدتك من جهة أبيك ومن جهة أمك وإن علونا. وفروعك من؟ بناتك وبنات بناتك وبنات أبنائك. هنا مش مثل الميراث، ثلاث أرحام، هنا محرمات. وأصول أجدادك الذين هم أصول أجدادك من قبل أبيك، هؤلاء عماتك. أصول جداتك، هؤلاء خالاتك. أصول أبيك، هؤلاء أخواتك. أخواتك. إذن المحرمات من النسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والعمة شقيقة أو لأب أو لأم، والخالة شقيقة أو لأب أو لأم، والأخت شقيقة أو لأب أو لأم، وبنت الأخ شقيقة أو لأب أو لأم، وبنت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم. كم هؤلاء؟ كم؟ سبع. من يعيدها؟ من يعيد هؤلاء المحرمات السبع من النساء؟ نعم. وإن علت، إيش معنى وإن علت؟ نعم، يعني الأم والجدة وأمها. ثانيا البنت وإن نزلت، يعني وإن نزلت بنت الابن، بنت البنت، بنت ابن الابن، بنت بنت البنت. طيب ثالثا العمة شقيقة أو لأب أو لأم، والخالة شقيقة أو لأب أو لأم، والأخت شقيقة أو لأب أو لأم، بنت الأخ وبنت الأخت. طيب لو كان الخطاب للمرأة يقال لها من محارمك من النسب، كيف ستجيب؟ الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والعم والخال والأخ وابن الأخ وابن الأخت. هؤلاء محارمها، هؤلاء محارمها من النسب، وأولئك محارم الرجل من النسب. هؤلاء محرمات أبدا، محرمات إلى الأبد. طيب قال فالقرابات كلهن حرام، يعني أصولك وفروع جميع قرابتك من النساء محرمات عليك، إلا بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. جميع قراباتك من النساء محرمات عليك، إلا بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، غير هؤلاء لا تحل واحدة لك. وأما نساء الآخرين فهذا يعني باب واسع. قال فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن، أما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالمحرمات من الرضاع أيضا كم؟ سبع. إذا كان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالمحرمات من الرضاع سبع: واحد الأم من الرضاع. من هي الأم من الرضاع؟ التي رضعت منها خمس رضعات معلومات. إذا رضعت من امرأة خمس رضعات معلومات في الحولين، وأنت في يعني في الحولين الأولين من عمرك، فحينئذ تكون هذه أما لك من الرضاع. طيب والجدة من الرضاع من هي؟ الجدة من الرضاع من هي؟ أم أمك من الرضاع، أنت إذا رضعت من امرأة أمها جدتك، وزوجها أبوك من الرضاع، وأم زوجها جدتك من الرضاع. طيب من هي العمة من الرضاع؟ أخت أبيك من الرضاع. امرأة رضعت من جدتك مع أبيك، هذه عمتك من الرضاع، تسلم عليها نعم، تنظر إليها نعم، تسافر معها وتكون محرم نعم. طيب من هي الخالة من الرضاع؟ أخت أمك من الرضاع، خالتك من الرضاع. طيب من هي بنتك من الرضاع التي رضعت منك، صح ولا لا؟ التي رضعت من من؟ من زوجتك. المرأة التي رضعت من زوجتك هذه ابنتك من الرضاع. طيب أختك من الرضاع من هي؟ إما التي رضعت هي من أمك، أو رضعت أنت من أمها، أو رضعتما من امرأة أجنبية، يعني أمك أخرى وأمها أخرى وكلاكما رضع من امرأة ثالثة، أصبحت هذه أختا لك من الرضاع. طيب أختك الشقيقة من الرضاع من هي؟ أخت شقيقة من الرضاع، وأخت لأب من الرضاع، وأخت لأم من الرضاع. ها؟ يعني ما في أخت لأب من الرضاع؟ التي رضعت أنت، يعني رضعت أنت من أمها، من أمها، هذا الآن شقيقة. طيب كيف ستكون لك أخت من الأب من الرضاع؟ أخت لأب من الرضاع، أخت لأب من الرضاع. رجل، رجل صوروا معي، رجل متزوج بامرأتين، واحدة منهما عندها بنت والثانية عندها بنت، لكنك اسم الزوجة الأولى زينب واسم الزوجة الثانية هند. زينب عندها بنت وهند عندها بنت، أنت الآن رضعت من زينب مع ابنتها، هذه الآن بنتها صارت إيش؟ أخت لك من الرضاع، وأمها أمك من الرضاع، وزوجها أبوك من الرضاع. طيب بنت زوجته الثانية إيش تقع لك؟ أخت لك من أب من الرضاع، أخت لأب من الرضاع. طيب أخت لأم من الرضاع كيف تكون؟ أخت لأم من الرضاع. أنت رضعت من امرأة عندها ولد من زوج سابق، عندها ولد ولا بنت؟ عندها بنت من زوج سابق، ثم تزوجت بآخر أنجبت له، أنت رضعت مع هذه البنت الجديدة، هذه أختك من الرضاع. بنتها الأولى من زوج أول أخت لأم من الرضاع. واضح ولا نتكلم بغير اللغة العربية؟ طيب إذا كان واضح وضحوا لنا هذا الواضح، من يقوم ويعيد؟ أريد شقيقة من الرضاع، وأخت لأب من الرضاع، وأخت لأم من الرضاع. قم. نعم، لا قم. شقيقة من الرضاع تكون الأم المرأة التي رضعت منها، يكون أخوك هذا من نفس الأب ونفس الأم. تمام، أحسنت. بالنسبة للأم الأخت لأم من الرضاع، لا أبدأ لنا بالأخت من الأب. بالنسبة للأخت من الأب من الرضاعة تكون الأم التي رضع منها أمها من الرضاعة تكون متزوجة من رجل من اثنين أزواج. طبعا الأخت من الأب من الرضاعة، نعم، تكون الأم من الرضاعة يكون أبوه متزوج من اثنين، أبوه متزوج من اثنين، من اثنين ولا من اثنتين؟ الأولى تكون أمه والثانية تكون أخته من أبيه. طبعا أمه لا، أم الرضاعة التي رضع منها. نعم. والأخرى أخته الزوجة ولا البنت؟ نعم. الأخرى الذي الأخرى الزوجة الأخرى ولا بنتها؟ بنت الزوجة الأخرى. تمام، أحسنت. والأخت أم تكون أم زوجة من زوج سابق، وجاءت من الزوج السابق ببنت. ثم لما تزوجت بالزوج الجديد بعد 10 سنوات مثلا، هو رضع من هذه المرأة بعد أن تزوجت من الزوج الجديد، اللبن للزوج الجديد. فهذه الزوجة الآن لما رضع منها مع بنتها الجديدة، هذه الآن بنتها الجديدة أخته، وبنتها من الزوج الأول أخته من الأم. تمام، أحسنت. طيب، بنت أخيك من الرضاع من هي عندك؟ بنت أخيك من الرضاع من؟ من الرضاع هي من أرضعتها زوجة أخيك. نعم، من أرضعتها زوجة أخيك، من أرضعتها زوجة أخيك أصبح أخوك أبوها وأنت عمها. هذه بنت أخيك من الرضاع، أنت محرم لها ولا لا؟ نعم محرم. الآن بعض الناس في كثير من البلاد عندنا في اليمن، كثير من العامة يعتبرون أختك من الرضاع من رضعت معها فقط، أما خواتها الكبيرات وأخواتها الصغيرات ما لهن علاقة عندهم. هذا غير صحيح. المرأة إذا رضعت منها 5 رضعات فجميع أبنائها الكبار والصغار السابق واللاحق كلهم إخوة لك من الرضاع، وزوجها أبوك من الرضاع، وأخوات الزوج يا وقت عمات من الرضاع، والمؤذن يؤذن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الكلام على المحرمات بسبب الرضاع، وأنهن 7: الأم من الرضاع، وهي من رضعت منها 5 رضعات معلومات، والأخت من الرضاع هي التي رضعت من أمها أو رضعت من أمك أو رضعتما من امرأة أخرى. العمة من الرضاع هي أخت أبيك من الرضاع، والخالة من الرضاع هي أخت أمك من الرضاع، والبنت من الرضاع هي من رضعت من امرأتك، من امرأتك أو من امرأتيك، لأن الشخص قد يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. كيف؟ رجل متزوج بامرأتين، هذا الولد رضع من الأولى 3 رضعات ومن الثانية 2، هذه ليست أما له لأنه لم يرضع منها، لم يرضع 5، وهذه ليست أما له لأنه لم يرضع منها 5، لكن زوجهن أبوه من الرضاع لأن اللبن له، لأن اللبن له. فهذا فيما يتعلق بهؤلاء المحرمات من الرضاع. طيب، قال: أما المحرمات بالصهر فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا، وعلى آبائه وإن علوا، وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علونا، وبناتها من غيره وإن نزلنا، بشرط أن يدخل بها في الأخيرة، وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب. المحرمات بالمصاهرة كما يقول العلماء 4: زوجة الأب، بمجرد أن يعقد أبوك على امرأة أصبحت من محارمك حتى لو طلقها أبوك قبل الدخول، أو طلق أو مات أبوك عنها، أصبحت محرمة عليك إلى الأبد. كذلك أيضا زوجة ابنك من الصلب، زوجة الابن، بمجرد أن يعقد ابنك على امرأة أصبحت أنت محرما لها حتى لو طلقها ولدك أو لم يدخل بها أو مات عنها وتزوجت بآخر، لازلت محرما لها. كذلك أيضا أم الزوجة، بمجرد أن تعقد على امرأة ولو قبل الدخول أمها من محارمك، حتى لو طلقت هذه الزوجة فأمها من محارمك. كذلك أيضا بنت الزوجة الربيبة، يعني تزوجت بامرأة ثيب وعندها بنت، لكن الربيبة لا تكون من محارمك إلا بعد الدخول بأمها، لا تكون من محارمك إلا بعد الدخول بالأم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، فإذا كان الخطاب للمرأة، من هم محارمها بالمصاهرة؟ الجواب أيضا 4: من هم؟ ابن زوجها، يعني امرأة تزوجت رجلا متزوجا عنده أولاد، أولاد زوجها محارم لها بمجرد العقد، بمجرد العقد أولاد زوجها. كذلك أيضا زوج أمها، أبوها مات، أمها تزوجت برجل دخل بها هذا الرجل، يعني بالأم، فحينئذ تكون هذه ربيبة، وهذا زوج أمها محرم عليها إلى الأبد بشرط أن يدخل بالأم. كذلك أيضا والد زوجها، أبو زوجها وجد زوجها أيضا محارم لها. إذن زوج الأم وأبو الزوج وابن الزوج ومن؟ يعني أبو الزوج وابنه، أبو الزوج وابنه، وزوج الأم وابن الزوج. الآن أبو زوجها محرم لها، وابن أما وإن على، يعني أبو الزوج وإن على، فابن الزوج من محارمها، وزوج الأم وزوج البنت الرابع، زوج البنت، زوج بنتها، وزوج بنت ابنها، وزوج بنت بنتها، كل هؤلاء محارم لها. يعني امرأة بنت بنتها تزوجت، هي محرم لهذا الزوج، زوج بنت بنتها. كذلك أيضا بنت ابنها تزوجت، هي محرم لهذا الزوج أو محرمة على هذا الزوج. نعم، معنى محرم يصافحها، ينظر إليها، له أن يسافر معها إلى الحج أو إلى أي مكان، حرم عليه إلى الأبد، حرم عليه أبدا. زوج الأم، زوج الأم لابد من دخول هذا الزوج بالأم ليكون يعني محرما لبناتها. زوجة الأب المطلقة، نعم، يعني زوجة الأب المطلقة ابن هذا الزوج محرم لهذه الزوجة المطلقة حتى لو تزوجت بعده باثنين. كذلك أيضا رجل تزوج امرأة أخذ عليها فقط ثم طلقها قبل الدخول، أبوه محرم لها بمجرد العقد حتى لو تزوجت بآخر، أبوه لا يزال من محارمها. أيوة، هذه مسألة مهمة قد تم التنبيه عليها من قبل. يقول رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجت بعده بعشر سنين مثلا برجل آخر وأنجبت بنتا، ما علاقة هذه البنت من الزوج الآخر بالزوج الأول؟ ربيبة عند جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهذه فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين، الربيبة بنت الزوجة مطلقا من زوج سابق أو من زوج لاحق. امرأة تزوجت برجل ولم تنجب له، ثم تزوجت بعده بعد أن طلقها برجل ولم تنجب له، ثم مات عنها، تزوجت بثالث ولم تنجب له، ثم طلقها، تزوجت بخامس، هذه مرت على الحارة كلها، ثم تزوجت بخامس وأنجبت له بعد عشر سنين، ماذا تقع هذه البنت للزوج رقم واحد؟ ربيبة، ربيبة، يعني أن الزوج الأول محرم لهذه البنت، الأول والثاني والثالث ربيبة لكل، حتى الذي في المقبرة هي ربيبة له، الذي قد مات. نعم، وين نزل؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى: هؤلاء الأقسام الثلاثة يحرمن على التأبيد، المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالمصاهرة، هؤلاء محرمات إلى الأبد. قال: المحرمات إلى أمد، يعني تحريم مؤقت، تحريم مؤقت كما يسميه البعض، والصحيح أن هذا التحريم يحرم الجمع، يعني ما يكون محرمة إلى، يعني محرمة تحريما مؤقتا، هي غير محرمة لكن لا يجوز لك الزواج بها الآن، مثل زوجة الجيران لا يجوز لك الزواج بها، مثل أخت زوجتك ما يجوز لك أن تتزوج بها، مع أن لو ماتت زوجتك حلال. لو طلقت زوجتك يجوز لك أن تتزوج بأختها. قال أما المحرمات إلى أمد فهي أخت الزوجة. ولذلك إذا طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا ولا زالت زوجته المطلقة في العدة، هل يجوز له الزواج بأختها؟ لا يجوز حتى تنقضي. طيب ماتت زوجته اليوم، زوجته ماتت اليوم، من شدة الحزن عليها تقدم لخطبة أختها غدا، هذا حزين؟ هذا حزين، تقول يجوز. المهم لنفرض أن هذا حصل، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. طيب قال وعمة الزوجة، هل يجوز لك أن تتزوج امرأة ثم تخطب عمتها، تخطب خالتها، تخطب بنت أختها؟ ليش؟ لأن الذي معك اشتقى لها خالة. طيب بنت أخيها؟ لا يجوز، لأن الذي معك اشتقى لها عمتها. يعني لا يجوز أن تتزوج عمة زوجتك ولا بنت أخي زوجتك التي زوجته عمتها، ولا خالة زوجتك، ولا التي زوجتك خالتها بنت أختها، إلا أن تطلق أو تموت هذه التي عندك. فإن طلقت طلاقا رجعيا فلا يجوز إلا بعد انقضاء عدة هذا. قال أما المحرمات إلى أمد فهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها، أو من هي عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع. هل يجوز أن تتزوج امرأة وأختها من الرضاع؟ لا يجوز. طيب امرأة وعمتها من الرضاع، وخالتها من الرضاع، وبنت أخيها من الرضاع، وبنت أختها من الرضاع، هل يجوز أن تتزوج امرأة وأختها؟ هل يجوز أن تتزوج امرأة وأختها؟ امرأة وأختها في الله؟ هذا يجوز. طيب قال ولا تحل المعتدة، يعني المرأة التي هي في عدة، حتى لو كانت في عدة وفاة، زوجها مات وهي في عدة وفاة، لا تحل حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب امرأة معتدة عدة طلاق بائن لا زالت في العدة، هل يجوز تزوج بها؟ لا يجوز. معتدة عدة طلاق رجعي، هل يجوز أن تتزوج؟ لا يجوز حتى تنقض العدة. قال ولا يحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها. ايش المستبرأة من الغير؟ امرأة مختلعة. الراجح ان المختلعة، لان الراجح ان الخلع فسخ، الراجح انها تعتد بحيضة من اجل التأكد من براءة الرحم، من اجل التأكد من براءة الرحم. عند التأكد من براءة الرحم بهذا الشهر لا يجوز لها الزواج. طيب كذلك ايضا امرأة مفسوخة، حصل فسخ من الزوج، لا يجوز في حال استبراء الرحم أن تتزوج. جارية كانت تحت سيد، سيدها أراد أن يزوجها، تستبرى بحيضة، لا يجوز لها عند الاستبراء أن تتزوج. قال ولا يحل المعتدة والمستبراء من الغير حتى تنقضي عدتها، ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. المعتدة من طلاق رجعي، طلقة الأولى أو الثانية، أثناء العدة ما يجوز لأي أحد أن يصرح بخطبتها ولا يعرض، ولا يعرض، لأنه إذا جاء يعرض، سلامنا، إذا جاء يعرض إيش سيقول؟ سيأتي مثلا يرسل أخته، سيرسل يعني أخته إلى امرأة ويقول أخي يريد الزواج من الجيران، أخي يريد الزواج من امرأة ثيب، يعني يعرض بها، حينئذ ربما تركب رأسها وتطلب الخلع من الزوج الأول. فالمهم أن المرأة إذا مات زوجها وهي في عدة الوفاة يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح، دون التصريح، يعني ما يرسل لها ويقول إذا انتهت العدة فأنا مستعد للزواج أو أريدك زوجة، لا، لكن له أن يقول أنا أريد أن أتزوج امرأة صالحة ولو كانت ثيبا، أنا أريد، وهي مثلا من الجيران، أنا أريد أن أتزوج امرأة من الجيران، لكن الظاهر أني سأنتظر عدة أشهر، هو الآن يعرض يعرض، فيكون مثلا عندها ولد فيقول أنا أريد أتزوج امرأة حتى لو كان عندها ولد، هذا تعريض، هذا تعريض. أما التصريح فلا يجوز. أو كذلك، أو يقول يعني أنا بمثلك راغب، أنا بمثلك راغب كما قال ابن عباس. قال أما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح. البائن سواء كانت بينونة كبرى أو بينونة صغرى. طيب ما الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى؟ البينونة الكبرى المطلقة ثلاثا، البينونة الصغرى المطلقة طلاقا رجعيا بعد أن انقضت عدتها. البينونة الكبرى لا تحل إلا بعد زوج جديد يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، وبعد أن يدخل بها وبعد أن يطلقها برغبته وبعد أن تنقض العدة. هذا البينونة الكبرى المطلقة ثلاثة. البينونة الصغرى التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها قبل أن يراجع، هذه بانت منه بينونة صغرى تحل بعقد جديد ومهر جديد للمطلق. قال أما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة، وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. امرأة زانية عياذا بالله هذه لا تجوز، لا للزاني، لأن بعض الناس يزني رجل امرأة قالوا استروهم زوجوهم، توبوهم أولا، أولا يتوبوا إلى الله توبة نصوحة، فإن تابوا واستبرئت بحيضة لا بأس أن يتزوجوا إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة. امرأة عياذا بالله كانت زانية ثم تابت إلى الله توبة نصوحة وعلم ذلك من سيرتها، أصبحت تحافظ على الصلاة، أصبحت محتجبة محتشمة كثيرة الندم على ما سبق، يجوز الزواج بها. طيب قال وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة. يعني رجل محرم بالحج لا يجوز أن يتزوج ولا أن يكون وليا على عقد نكاح. امرأة محرمة بحج أو عمرة في حال الإحرام لا يجوز، لكن امرأة ذهبت للحج وصلت إلى مكة في أول ذي القعدة متمتعة بالحج، اعتمرت وتحللت، ورجل جاء من بلدها ومن غير بلدها معتمر بالعمرة إلى الحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج، اعتمر وتحلل، هل يجوز في هذه الفترة الزواج أو لا يجوز؟ يجوز، مع أنهم سيحجون من ذلك العام يجوز. طيب امرأة ذهبت للحج بعد أن فرغوا من المناسك خطبها رجل وتزوجها في مكة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، الممنوع في أثناء الإحرام وأثناء أداء النسك. طيب قال ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل، فإنه حرام لا يفيد الحل ويطأها الزوج الثاني. ثم إذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها حلت للأول، ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. والله تعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية، فيجوز للرجل المسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية بشرط أن تكون عفيفة، وإن وجد امرأة مسلمة فهذا هو الأولى، وإن أعجبه جمال تلك ستربي أولادك على اليهودية أو النصرانية وربما أفسدتهم وربما رأيت منها ما يسوءك. طيب قال ولا الكافرة ولا للكافر نكاح المسلمة. على كل حال لا يجوز لكافر لا يهودي ولا نصراني ولا غير ذلك أن يتزوج مسلمة. الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. كم بقي؟